بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب الرجاء مع الخوف. باب الرجاء مع الخوف. والرجاء والخوف دائما يكثر كلامنا فيهما، دائما نقول يجب على المؤمن أن يعمل بطاعة الله على نور من الله يرجو رحمة الله، وأن يترك معصية الله على نور من الله يخشى عقاب الله. فالرجاء والخوف جناحان يطير بهما المسافر إلى ربه عز وجل، لا بد من الجمع بينهما. فمن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو المؤمن الايه؟ الموحد. قال: باب الرجاء مع الخوف. وقال سفيان: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة، فأمسك عنده 99 رحمة، وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة، فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المسلم بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله باب الرجاء مع الخوف أي استحباب ذلك، استحباب الجمع بين الايه؟ الرجاء والخوف. فلا يقطع إذا نظر في جانب الرجاء فقط ولم يجمع معه الخوف، يقع في الايه؟ في الأمن من مكر الله. والله يقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وإذا نظر في الخوف وقطع عنه الرجاء هيقع في الإيه؟ في القنوط من رحمة الله. والأمن والإياس كلاهما مذموم. والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه ذنوبه. أي معنى الرجاء؟ قال لك يعني لما تلاقي نفسك قصرت ما تيأسش ولا تقنط، وخلي عندك طمع في رحمة ربنا إن ربنا إيه؟ يجبر لك هذا التقصير ويمحو عنك ذنوبك. وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولها، لما تعمل بالطاعة ترجو الله أن إيه؟ أن يتقبل. وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة بغير ندم ولا إقلاع فهذا في إيه؟ في غرور. هذا في غرور العاصي الذي لا يقلع عن المعصية ومع ذلك بيرجو رحمة الله، بيرجو رحمة الله، وكل ما تذكره يقول لك: يا أخي ربنا غفور رحيم، يا أخي ما تدقهاش علينا، ربنا رحمته واسعة، وهو لا يتحول عن المعصية. هذا من الغرور الذي غره الشيطان به. وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي: من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. كلام من ذهب، احفظوه. من علامة السعادة أن تطيع وتخاف ألا تقبل، ومن علامة الشقاء أن تعصي وترجو أن تنجو. يبقى السعيد من هو الذي يجتهد في العبادة ويخاف ايه ألا يتقبل منه، والشقي يعصي الله وعنده أمل في الايه في النجاة. وقد أخرج ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة من هم؟ أهو الذي يسرق ويزني؟ يسرق ويخاف ويزني ويخاف؟ قال: لا، ولكنه الذي يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يقبله أو لا يقبل منه. المصلي يصلي يقول يا رب تقبل، يصوم يقول يا رب تقبل، من منا يلزم بالقبول؟ الله تبارك وتعالى عظم أمر القبول فقال: إنما يتقبل الله من من؟ من المتقين. فبيا ترى أنت منهم ولا لا؟ ويا ترى أخلصت النية لله في العمل ولا لا؟ مسألة صعبة مش سهلة. فالمؤمن يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه. قال: وهذا كله متفق عليه أو على استحبابه في حال الصحة. وقيل الأولى أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه. بيقولوا أيهما يغلب، يغلب جانب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف؟ فقالوا الأولى طول ما أنت في صحة يبقى الخوف إيه؟ زيادة شوي، وفي حالة المرض يبقى الرجاء إيه؟ أكثر شوي. وأما عند الإشراف على الموت، إذا بقى مرض مرض الإيه؟ الموت يعمل إيه؟ قال: فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء. إذا دخل الإنسان بقى في مرض الموت وظهرت عليه علاماته، فالمستحب بقى إنه إيه؟ يغلب جانب، ينسى الخوف ويغلب جانب الإيه؟ الرجاء، لما يتضمن الرجاء من الافتقار إلى الله تعالى. ولأن المحذور من ترك الخوف قد تعذر، فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته. ويؤيد هذا حديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك روي عن بعضهم أنه لما احتضر قال لأصحابه: ذكروني بأحاديث الرجاء، ذكروني بإيه؟ بأحاديث الرجاء، سمعوني كده الأحاديث التي جاءت في الرجاء عشان يقوى رجائي في الله. وحكي عن بعضهم أنه لما احتضر قال لجلسائه: ذكروني بما علمتم مني من صالح العمل. قولي أنت كنت بتصلي معانا وتصوم معانا عشان إيه؟ تشجعوني على أننا أرجو رحمة الله عز وجل. وقال آخرون: لا يهمل جانب الخوف أصلا بحيث يجزم بأنه آمن. يعني مش معنى يغلب جانب الرجاء يعني يترك الخوف بالمرة، يعني خلاص بقى يبقى حصل عنده أمن، لا، هو خايف وراجي، بس الرجاء إيه؟ الرجاء أكثر. ويؤيده ما أخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على الشاب في مرض الموت، قال له: كيف حال شايف نفسك يا ابني دلوقتي؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة. ومطابقة الحديث للترجمة: أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف. إلى حديث أنس هذا في الترجمة: ولما لم يوافق شرطه أورد ما يؤخذ منه وإن لم يكن مساويا له في التصريح بالمقصود. قال الحافظ رحمه الله: وقوله وقال سفيان هو ابن عيينة: ما في القرآن آية أشد علي من قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. قال: قد تقدم الكلام على هذا الأثر في تفسير سورة المائدة، ومناسبته للترجمة من جهة أن الآية تدل أن من لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة. ده معنى الآية: من لم يعمل بالكتاب الذي نزل من الله على رسوله يبقى لا ينجو. قال: لكن يحتمل أن يكون ذلك من الإصر الذي كان كتب على من قبل هذه الأمة، فيحصل الرجاء بهذه الطريق مع الخوف. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الرحمة يوم خلقها 100 رحمة. قال ابن الجوزي: رحمة الله صفة من صفات ذاته، رحمة الله صفة من صفات ذاته، والصفات لا غير مخلوقة، والصفات صفات الله غير مخلوقة. قال: وليس هي بمعنى الرقة التي في صفات الآدميين، بل ضرب ذلك مثلا لما يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين، والمراد بذلك أن الله هو أرحم الراحمين. قالوا: فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من رحمته. قوله فلو يعلم الكافر كذا ثبت في هذه الطريق بالفاء، فلو يعلم إشارة إلى ترتيب ما بعدها على ما قبلها، ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرتها أي كثرة الرحمة وسعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحد، ثم ذكر المؤمن استطرادا. وروى هذا الحديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقطعه حديثين أخرجهما مسلم من طريقه، فذكر حديث الرحمة بلفظ: خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه وعبأ عنده 100 وخبأ عنده 100 إلا واحدة. وذكر الحديث الآخر بلفظ: لو يعلم المؤمن. والحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي، ما قالش فلو علم، قال فلو يعلم. الحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له علم ذلك ولا يقع، لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعا فيما مضى. يعني معناته أن الكافر لا يعلم رحمة الله، رحمة لو كان يعلم رحمة الله ما كانش قنط منها. وقوله ولو يعلم المسلم أو لم قوله لم ييأس من الجنة، لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله لم ييأس من الجنة، قيل المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لغطى على ما يعلمه من عظم العذاب فيحصل له الرجاء. أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى مقابلها يطمعه في الرحمة. ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف. فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه، لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته، ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه. وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة وملازمة الطاعة ولو كانت قليلة. يعني لا تحتقرن من المعاصي شيئا، ومتقولش ده ايه ده ذنب صغير، ولا تحتقرن من المعروف شيئا، متقولش يعني هو هي دي هتجيب ايه يعني دي حاجة بسيطة. لا تحتقرن السيئة فتفعلها ولا تحتقرن الحسنة فإيه فتتركها، بل اترك السيئات وإن صغرت وافعل الحسنات وإن إيه وإن قلت. قال قيل في الجملة الأولى نوع إشكال، فإن الجنة لم تخلق للكافر ولا طمع له فيها، فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كفر نفسه، فيشكل ترتب الجواب على ما قبله وأجيب بأن هذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن. هنقوله فيه 200 ما يقدروش يدفع 400، مقابلهم فيه 200 وسع الله عليهم يستطيع يدفعوا ألوف عشرات عشرينات، فنرجو ممن وسع الله عليه أن يوسع علينا وأن يساعدنا على مشروط، وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل واستمراره عليه عنادا. وإذا كان حال ذلك حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله للإيمان؟ بيقول لك المقصود من الحديث تطميع المؤمن في الايه؟ في الرحمة. يعني النبي بيقول لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة. فإذا كان الكافر لو علم ما عند الله لم ييأس من الجنة، يبقى انت يا مؤمن ايه؟ أولى انك انت يقوى رجاؤك في ايه؟ في رحمة الله مهما كثرت ايه؟ مهما كثرت ذنوبك. فإن الله تعالى قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقد أثر عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أن لما حضرته الوفاة جعل يقول في مناجاة الله: ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك كان عفوك أعظما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اجلس، لازم تتعلموا اجلس. سؤال يقول: هل يجوز دفع زكاة المال للمجمع الإسلامي أو للمساجد بصفة خاصة؟ لا، الزكاة لا تخرج لبناء المساجد ولا لغيرها من المشاريع الخيرية، إنما الصدقات الواجبة كما قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بناء المساجد ينفق فيها من صدقات التطوع، وفي المال حق سوى الزكاة. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. أنفقوا يا عباد الله، الحصالة في انتظاركم، صدقة جارية يأتيكم أجرها وثوابها إلى يوم القيامة إن شاء الله. كما قلت في خطبة الجمعة بالأمس، يعني ما أظن إن احنا في جمعة نقل عن 1000 مصلي، احنا عايزين 400,000 جنيه، لو وزعناها على الأفراد 1000 واحد يبقى كل واحد 400، هنقوله فيه 200 ما يقدروش يدفعوا 400، مقابلهم فيه 200 وسع الله عليهم يستطيعوا يدفعوا ألوف عشرات عشرينات، فنرجو ممن وسع الله عليه أن يوسع علينا وأن يساعدنا على إتمام هذا المشروع إن شاء الله تعالى. الحصالة موجودة، نرجو أن تجودوا بما آتاكم الله من فضله، وأن تكونوا على يقين من خلف الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. ويقول: هل يجوز دفع فلوس العقيقة للمجمع بدل من العقيقة؟ برضو لا، الشعائر من العقيقة والأضاحي إظهارها أمر مستحب لنشرها وإذاعتها بين الناس، وإراقة الدم عبادة يحبها الله تبارك وتعالى. فصل لربك وانحر، انحر العقيقة وانحر الأضاحي وانحر الهدي وانحر الوليمة وانحر ما أوجب الله وما ندب إليه. فعق عن ولدك كما أمرك الله، ولا تنسى المجمع الإسلامي من صدقتك، والله يخلف عليك. وفقنا الله إياك لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.